يتربى على يدي وسمع منه عن الله وسمع منه عن رسول الله. قال ما قضى هذا الإنسان مع هذا الداعية أوقات بالليل في قيام الليل، أوقات الاعتكاف، نمروا مع بعض، أكلوا مع بعض، شربوا مع بعض، خرجوا مع بعض، الأزمات مع بعض. يوم بيسمع خبر وفاة هذا العالم بيبقى الشيخ عسير عليه، صعب عليه. إن أنا أرى الشيخ اللي أنا اتربيت على قديه بيموت. لا والله. في اليوم اللي مر فيه داعية من الدعاء أو مربي من المربين الفضلاء ممن تربيت على أيديهم مريض، ده بتبقى المسألة صعبة عليه جدا. فما بالكم الآن بحال الأنصار رضي الله عنهم أجمعين وهم يرون من دعاهم إلى الله وكان سببا في إسلامهم مات مقطع أشلاء. كيف يكون حاله؟ كيف يكون حاله؟ كيف يكون حالهم بعدما رأوا حمزة وقد مثل به؟ أمر صعب. لا لا لا، كيف حالهم الآن وهم يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم والدماء تنزف من كل مكان في جسد؟ حالهم كان إيه؟ حالهم كان إيه بعد الهزيمة؟ أمر صعب. ولكن علمهم الله سبحانه وتعالى ألا يتلقوا هذه الأخبار بالهزيمة النفسية وباليأس وبالإحباط. وعلى فكرة يا أخواننا، ربنا تبارك وتعالى ما ذكر لنا أشلاء ولا دماء متعلقة بمن مات في أحد، لأن كثرة رؤية هذه الدماء والأشلاء تصيب الإنسان باليأس والإحباط. ولكن التصوير الذي صوره الله عز وجل في شأن شهداء أحد كان تصويرا آخرا. قال ربنا تبارك وتعالى في محكم تنزيله: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. هؤلاء الذين ماتوا أو قتلوا، هؤلاء الذين استشهدوا في أحد، لا تنظروا إلى دماء ولا إلى أشلاء، ولكن انظروا أن هؤلاء أقوام قال الله في شأنهم: ويتخذ منكم شهداء. ويتخذ منكم شهداء. هؤلاء الذين قضوا نحبهم من النساء والأطفال والشيوخ والرجال والشباب الذين ماتوا في حلب، هؤلاء شاء الله عز وجل لمن خلصت نيته أن يتخذ الله تبارك وتعالى منهم شهداء. أراد الله سبحانه وتعالى أن يرفعهم في أعلى درجة الجنة. ما رضي الله لهم في هذه الدنيا بالعيش فيها، ولكن ما رضي الله لهم إلا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ويكفي الإنسان شرفا أن تأتيه منيته وهو يؤمن بالله عز وجل واليوم الآخر. هذه قمة العزة، هذه قمة الشرف، أن ينال الإنسان منا الشهادة وهو صابر في سبيل الله محتسب. وقال الله سبحانه وتعالى أن ما حدث في أحد هو بلاء ابتلى الله عز وجل به المؤمنين لهدفين. الهدف الأول أن يكون المشركون بهذا الأمر قد وصلوا إلى أعلى درجة من درجات الظلم والطغيان التي إذا وصل إليها إنسان شاء الله عز وجل أن يقصمه وأن يصب الله عز وجل عليه لعنة. أسأل الله أن يصب على بشار ومن عاون بشار لعناته في الدنيا والآخرة. هذه المرحلة من الظلم اللي رأيناها في حلب وفي سوريا عامة في هذه الأيام الماضية، هذه المرحلة التي عناها الله عز وجل بقوله وهو يصبر المسلمين بعد مأساة أحد، قال الله سبحانه وتعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ليه ربنا سبحانه وتعالى أو متى يمحق الله الكافرين؟ لازم تعرف أو قبلها على طول الآية اللي قبلها: والله لا يحب الظالمين. الله لا يحب الظالمين. وإذا وصل هذا الإنسان لهذه الدرجة من الظلم والطغيان الذي نراه الآن الذي وصل إلى درجة الكفر بموالاة الروس الكفار وموالاة الشيعة المجرمين الفجرة على المسلمين من أهل السنة، لابد أن نعلم يقينا أن هذا الإنسان وصل لدرجة كبيرة من الظلم. إمتى النصر؟ إمتى يمحق الله هذا الإنسان؟ ربما يتأخر النصر قليلا حتى يمحص المؤمنون وتكون نفوسهم أهلا لاستقبال نصر الله سبحانه وتعالى. ولكن مما وعدنا الله تبارك وتعالى به أن نصره سبحانه وتعالى آت لا محالة، وأنه سيخذل هؤلاء حتما لا محالة، حتما لا محالة. حدثوني بربكم عن ظالم ذكره الله في القرآن ازداد ظلمه ولم يقسمه الله. فرعون الذي ازداد ظلمه جعل أهلها شيعة، قتلوا أبناءهم، يستحي نساءهم. حدثوني بربكم من عز لحظات الظلم والطغيان في الأرض، ذكر الله سبحانه وتعالى أنه أرسل موسى له لإهلاكه على يد موسى ومعه. أين النمرود؟ أين قوم عاد وثمود؟ أين الذين تمالؤوا بالليل على صالح عليه الصلاة والسلام وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون؟ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. وربنا بعدها بيقول ومكروا مكرا، كما يمكر الآن بالمسلمين في كل بقاع الأرض، بيمكر بأهل مصر، بيمكر بأهل ليبيا، ويمكر بأهل سوريا، بل ويمكر بالمسلمين في كل مكان. قال الله عز وجل ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. كيف كان حالهم؟ قال الله أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. أين هؤلاء الذين يعني تمالؤوا على رسول الله؟ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ما أؤمن به من خلال قراءة ضعيفة لكتاب الله عز وجل أن الصراع بين الحق والباطل سيطول، ولكن أعلم يقينا أن النصر سيكون في نهاية الطريق للمؤمنين. وأنا مؤمن تمام الإيمان، أنا مؤمن تمام الإيمان أن القضية ليست قضية سوريا الآن أبدا والله، بل أنا أؤمن أن هذا الدين سيدخله الله عز وجل كل بيت، لن يدع الله بيتا على وجه الأرض إلا سيدخله الله في هذا الدين أو سيدخل الدين إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ليتمن الله هذا الأمر حتى لا يدع الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله فيه الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. أنا على يقين بوعد الله عز وجل، أنا على يقين أن القضية أن الإسلام سيدخل كل بيت، سيدخل كل بيت. والله أنا على يقين أن قسطنطينية ورومية ستفتح، رومية معقل أهل النصارى ستفتح وتدخل في دين الله، أنا على يقين بهذا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أم رومية؟ قال قسطنطينية، ثم يفتح الله لنا رومية. ستفتح هذه البلاد وسيدخل أهلها في دين الله عز وجل بإذن الله عز وجل. أنا موقن بوعد الله وبنصر الله، موقن بوعد الله وبنصر الله. ولكن إخواني يبقى أمر مهم جدا، يبقى أمر مهم جدا أن نعلم يقينا أن الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصبروا ورابطوا واتقوا الله. اصبروا اثبتوا على ما أنتم عليه من الطاعة، اصبروا وصابروا أي قاوموا أنفسكم على الصبر، ورابطوا واتقوا الله. اتقوا الله لازم تكون موجودة معانا، اتقوا الله لازم تكون موجودة معانا. قال الله سبحانه وتعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. قال الله قبلها إن وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. ده وعد ربنا، ده وعد ربنا، ووعد ربنا ولنسكننكم الأرض من بعدهم، بس بشرط، بس بشرط، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. الشرط علشان يمكن الله عز وجل لأهل الإيمان، الشرط لازم يتحقق، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. خاف مقام الله عز وجل وخاف الوعيد، لابد أن الإنسان يكون طائع عابد لله سبحانه وتعالى. أنا على يقين أن كل محنة بتمر بالمسلمين هي مكسب كبير ليهم، مكسب كبير جدا جدا للمؤمنين. على الأقل أوراق التوت اللي كان بتغطي كثير من الناس ممن خدعنا فيهم بتنكشف في القناة. بقالنا سنين كان الشيخ ربنا ربي يفك يعني كربه، الشيخ علاء سعيد ماسك ثلاث قنوات لمواجهة التشيع، لمواجهة التشيع في السعودية. كنا دايما على اتصال مع بعض، ازاي نواجه التشيع، لان التشيع ده جرثومة، اذا وجد في دولة هلكت هذه الدولة. شوف النهاردة اكتر بلاد فيها فتن هي البلاد اللي فيها شيعة. فكنا دايما بنرتب مع بعض ايه البرامج اللي نقدمها علشان نوضح للناس خطر التشيع، خطر التشيع، خطر التشيع. وانا اقول سبحان الله، كفانا هؤلاء الاراذل من الشيعة كثرت الكلام عنهم بعدما رأينا ما فعلوا في العراق، ونرى ما صنعوا أيضا في سوريا، ونرى ما يصنعون في اليمن. والله لو كنا قعدنا سنين نحضر الناس كتيجة التلفونات وحدة الأمة ووحدة الصف وانتوا بتفرقوا الأمة، لا دلوقتي خلاص الأمر بقى ظاهر وواضح، الأمر بقى ظاهر وواضح. مين الأعداء بتوعنا؟ عرفنا يقينا أوروبا بصورتها الحقيقية. لو حلب اللي بيحدث في حلب كان في فرنسا، كان إيه اللي حصل في المجتمع الدولي؟ لو حلب كانت في إسرائيل، كان إيه اللي حصل في المجتمع الدولي؟ لو حلب كانت في أمريكا، كان إيه اللي حصل في المجتمع الدولي؟ ده يوم ما الواحد بس بيموت بنلاقي كل رؤساء العالم، كل رؤساء العالم بيقف وقفة واحنا نندد وندين ونشكب، ويروحوا يصلوا عليهم رغم ان مفيش صلاة عليهم اصلا، عادي خالص. بس حلب مسلمة، حلب مسلمة فلا بواكي لها. ولكن انا بحب اوجه رسالة لكل الناس على رأسهم رؤساء وملوك وامراء، من خذل مسلما، من خذل مسلما في موطن يريد فيه أن ينصر، إلا خذله الله في الدنيا والآخرة، هيخذل في الدنيا والآخرة. خطابات والنداءات اللي شفناها زمان أيام أحداث شارل أبيدو في فرنسا، وأيام أحداث مش عارف إيه وإيه وإيه وإيه وإيه، اللي سكت أو رضي يوم القيامة يخذل، وسيخذل في الدنيا بإذن الله عز وجل. أحبابنا الكرام، قضية حلب مش هي القضية الأساسية. القضية الأساسية قضية صراع بين حق وباطل، قضية صراع بين حق وباطل. قضية حلب قضية متكررة زمان وستتكرر بعد ذلك، ولكن ما أؤمن به عودتنا الصادقة لربنا عز وجل، هذا ما في أيدينا الآن، عودتنا الصادقة لربنا تبارك وتعالى الآن، بعد الإنسان منا عن ذنوبه ومعاصيه، كثرة الدعاء، الناس اللي طلعت امبارح في البلكونات ورفعت إيديها تصرخ وتجأر إلى الله، إن ربنا عز وجل يكون لأهل حلب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرها دنيا وآخرة. الناس اللي قضية حلب شغلاها، الناس اللي قضية حلب أو قضايا المسلمين في كل مكان شغلاها، لازم تكون قضايا المسلمين بالنسبة لنا قضية أساسية، لازم تكون قضايا المسلمين بالنسبة لنا قضية أساسية، ونوضح من خلالها يا أخواننا ده صراح. لازم أكون عارف كويس جدا عدوي فيه مين، وأصبح ظاهر واضح لينا مين عدونا ومين حبيبنا، وأصبح ظاهر حقيقة من اللي بيقف مع قضايا المسلمين ومن اللي بيخذلها، أصبح واضح. إخواننا واحد، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، محتاجينها قوي. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. اتقوا الله جت هنا بالذات علشان تفرق بين نوعين من الصمود. جفارة مثلا، ما هو كان صابر ومصابر ومرابط على الثغر اللي هو كان واقف عليه، صح؟ بس الفارق بينه وبين مسلم، الفارق بينه ايه؟ ها؟ اتقوا الله، اتقوا الله. اخواننا قال الله سبحانه: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. لا يدخل في قلوبكم الوهن، فمن مات من أهل حلب أو من أهل سوريا أو من المسلمين، هؤلاء شهداء عند الله. ولكن أنا عايز اللي بعد الآية: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. يحب الصابرين لأن الناس دي مجروحة، فمعرفتها بحب ربنا ليها يداوي هذا الجرح. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا، ها؟ أول قضية نظروا ليها بعد محنتهم قضية ذنوبهم. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله، الفاء اللي تدل على السرعة، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. اصبروا على قيامكم لليل، اصبروا على دعوتكم للشباب، اصبروا على تبليغ هذا الدين للناس، اصبروا على صيام التطوع، اصبروا على الدعوة في سبيل الله، اصبروا اصبروا اصبروا على غض الأبصار، اصبروا عليها وصابروا ورابطوا، رابطوا على طاعة الله يا اخواننا، رابطوا على طاعة الله يا اخواننا، اجتهدوا في عبادة ربنا سبحانه وتعالى. صدقوني يوم أن يصلح كل إنسان منا نفسه في هذه الأوقات بالذات، صدقوني احنا بنقرب من نصر ربنا عز وجل لينا خطوة. ولازم نعرف أن هذا فيه خير إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى، فيه خير عظيم. حبيت بس أبدأ الدرس بهذه الكلمات علشان حالة اليأس والإحباط والقنوط اللي وضحت عند كتير من الناس، عند كتير من إخواننا وشبابنا، حولوها الإيجابيات، حولوها الإيجابيات. دعاء لإخوانكم، إصلاح من أنفسكم، إصلاح من أنفسكم، إن كل إنسان منا يبدأ يجتهد في إعداد نفسه أن يكون عبدا ربانيا لله، ليكون أهلا لقول الله: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. في النهاية يا أخواننا، والله أنا عايز أقول لكم، اللي هيكسل إنه يدعو لهؤلاء آثم أمام الله عز وجل، آثم أمام الله عز وجل. اللي هيضيع قيام الليل والدعاء لهؤلاء في هذه الأيام آثم بين إذن ربنا سبحانه وتعالى. اجتهدوا في الدعاء لهم، اجتهدوا في الدعاء لهم، اكتبوا دعوات، يعني الحاجات البسيطة دي، اكتبوا الحاجات البسيطة دي، إن إحنا واقفين معاكم وده خير ليكم. اكتبوا الحاجات، أعدائنا الآن عملين يبسوا برضو رسائل كده للإحباط واليأس والهزيمة النفسية. اكتبوا كده الأهل حلب، اكتبوا الأهل سوريا: من كان الله معه فمن عليه، إن شاء الله النصر قريب، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وليتخذ منكم شهداء وليمحص الله الذين أمنوا. الرسائل بإذن الله اللي تأخذ على قلوبهم كده وتصبرهم على ما بلاهم الله عز وجل به. الأمر الأخير، نكون على يقين، نكون على يقين. إحنا محتاجين يا أخوانا إن في المواقف ده ما يبقاش حد فينا يقول ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لا والله يا أخوانا، في المواقف ده لا نستطيع إلا أن نقول: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. العزة اللي هينالها أهل الشام السنين القادمة بإذن الله عز وجل، هذه العزة لا تنال إلا بمزيد من الدماء. إذا بذل أهلها دماءهم إن شاء الله أنالهم الله عز وجل العزة. والتوفيق بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبهم وأن يثبتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطعم جائعهم وأن يكسو عاريهم وأن يصبر قلوبهم. اللهم صبر قلوبهم على البلاء الذي وقعوا فيه. اللهم آمين. احنا كنا مع اسم الله التواب. واسم الله التواب يا اخواننا قلت لكم هو الذي يحب التوبة العبادة. لذا يرسل إليهم سبحانه وتعالى من تحذيراته وتنبيهاته ما يحيي به الله سبحانه وتعالى قلوب هؤلاء. فإذا أحيى الله عز وجل قلوبهم بعد هذه الآيات والتنبيهات والتحذيرات فإن الله سبحانه وتعالى جل في علاه يعود عليهم بالقبول وبالفضل. يعود الله عز وجل عليهم بالقبول وبالفضل. وقلت لكم إن هما ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي المرحلة التي يرسل الله سبحانه وتعالى فيها التنبيهات والتحذيرات للعودة إليه. 2 بعدها على طول مباشرة هي المرحلة الفارقة بالنسبة لحياة أي إنسان فينا. إما أنه ينتبه لهذه التنبيهات والتحذيرات وإما أن هذا الإنسان لا ينتبه. فإذا انتبه الإنسان لتنبيهات الله وتحذيرات الله سبحانه وتعالى فعاد هذا الإنسان إلى ربه سبحانه. عاد الله عز وجل عليه في المرحلة الثالثة بالقبول وبالإحسان أو بالقبول وبالفضل. ما هي الآيات والتنبيهات والتحذيرات التي من الممكن أن يرسلها الله سبحانه وتعالى لنا؟ يلا يا أخوان عايز أسمع منكم. يعني عايز كل إنسان فينا الآن وأنا بقول إيه التحذيرات وإيه التنبيهات وإيه الإشارات اللي ربنا أرسلها لك علشان ترجع وإنت الحمد لله قدرت تقرأها. نعيد ترتيبنا مرة تانية كده للمراحل الثلاثة. 1 إرسال التنبيهات والتحذيرات والإشارات. 2 قبول العبد ورجوع العبد إلى الله بعد فهمه لهذه التنبيهات. 3 عود الله عز وجل على عبده بالفضل والإحسان. كل واحد فينا الآن أنا عايز كل واحد فينا يقول أنا ربنا أرسل لي تنبيه وتحذير في صورة كذا أو أرسل لواحد صاحبي تنبيه وتحذير في صورة كذا. يلا قول. هذه الرسالة الأولى أن يرسل الله تنبيهاته وتحذيراته لعباده. أخونا بيقول الله عز وجل أرسل لي وهو في طريق بعيد عن الله موت أعز أصحابه إليه أقرب الناس إليه مات صحبه العزيز عليه جدا مات. فرأى أن هذه الحياة السعيد اللي يرى بالفعل إن ده تنبيه وتحذير من الله. كان ممكن في لحظة تكون أنت اللي موجود في هذا المكان. أدي صورة من صور التنبيهات والتحذيرات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرسلها لنا. إيه كمان؟ في فترة من فترات الانتكاس والفطور في الطاعة والعبادة جارنا اللي تحتنا ما بيصليش عايز انزل اذكره بالله مش عارف اذكره بالله. قلت خلاص انزل اذكره بالله تاني يوم نزل اذكره لقيته مات. ادي تنبيه. يبقى ممكن وفاة اقرب الناس اليك دي الرسالة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرسلها لك تنبيها وتحذيرا وارشادا. خد بالك ملك الموت كان عندكم في البيت النهاردة. ملك الموت كان جاي علشان يقبض روح إنسان منكم النهاردة. فكانت النتيجة خرج الإنسان بصراحة لا خلاص أرجع بقى وأشوف حالي مع الله سبحانه وتعالى. ضيق في الرزق ووحشة في الصدر اللي احنا كنا بنتكلم عليه إن ممكن في بعض الأوقات ربنا يضيق عليك الدنيا وانت بتاخد بكل الاسباب. اسباب الارض كلها موجودة بس في ضيق في الرزق. حاسس بخنقة وضيق في الصدر غير طبيعي. ايه اللي بيحصل؟ في ذنب، في معصية. هو ربنا مش بيعاقب الآن، مش بيعاقب، ولكن ربنا هنا بيبعت الرسالة والتحذير والسعيد منا اللي بيفوق. ها ايه كمان ممكن؟ آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، آية في يوم من الأيام تحس ان هي جاية لك رسالة. والله يا اخواننا واحد بيقول لي انا داخل المسجد مش للصلاة، والله انا ما بصليش اصلا، انا داخل المسجد علشان اخش الحمام. كان الناس بيصلي صلاة المغرب ولقيت الشيخ بيقرأ آية نزلت علي، انا حسيت ان في طوبة جت في دماغي، طلعت ركبت عربيتي فبفتح التسجيل لقيت الشيخ في الآية في ذات القرآن الكريم بيقرأ نفس الآية نفس الآية. ايه ده؟ لا دي رسالة بقى، ده تنبيه وتحذير. زي الفضيل بن عياط كده، فضيل بن عياط حرامي قطع طريق لص طالع علشان يسرق ناس، سمع واحد وسطهم بيقرأ قرآن. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ هو اتفزع، حس ان الآية له، ما سرقش. في بعض الناس كده لما بيتصدم بيحاول يعمل اي حاجة ينسى بها الصدمة. فضيل بن عياض يطلع يروح لحبيبته يقابلها بالليل، وهو عمال يتنقل من بيت لبيت يعدي على البيت اللي قبل بيتها مباشرة، عبد قائم في جوف الليل يقرأ قول الله، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. هنا لا، هنا بقى لا، هنا بقى رسالة جايه لي، دي التنبيهات والتحذيرات اللي ربنا بيبعتها. فالفضيل بن عياض يرجع، الفضيل بن عياض بعد ما فهم رسالة، كان حرامي ولكن عاد الله عز وجل عليه بالفضل. الإمام الشافعي رحمه الله كان إذا رأى الفضيل بن عياض يأخذ بيديه يقبلها، يأخذ إيديه بصها، وكان ابن المبارك رحمه الله يقول إن الله جعل على أهل كل زمان حجة منهم. واحد عندك في الدفعة أصيع واحد في الدفعة، أكتر واحد بعيد عن الله، التزم بقى حجة من ربنا علينا كلنا. فضيل بن عياض لما أسلم كان ابن المبارك بيقول إن الله جعل على أهل كل زمان حجة منهم، وإن حجة الله على أهل هذا الزمان. الفضيل بن عياض، فضيل بن عياض اللي من طاعته وعبادته وكثرت رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى كان ملقب بعابد الحرمين، ده زمن العباد أصلا، بقى هو عابد الحرمين. ليه؟ عرف ان الآية اللي كانت بتتقرأ دي كانت له هو. ايه كمان؟ ايه التنبيهات والتحذيرات اللي ممكن ربنا يرسلها لنا ويبعتها لنا عشان نفوق ونرجع؟ يوم يتذكر الإنسان ما سعى، سبب التزامه وتوبته آية. هو ربنا سبحانه وتعالى بعتها له تنبيه وتحذير، خد بالك. قال الله عز وجل فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. أتذكر كل حاجة أنا عملتها في الدنيا، كل صغيرة وكبيرة أنا فاكرها كويس جدا، كل حاجة عملتها في الدنيا هتبقى قدامي دلوقتي؟ لا لا لا لا، أحسن بقى. آية من كتاب الله عز وجل كان سبب توبة. إيه كمان؟ ابتلاء بمرض، كان بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، بعيد قوي، يبتلى بمرض عاد فيه حقيقته الضعيفة خالص، لا شيء، شعر بوجع المرض وألم المرض. يا ايه كمان؟ نظر في القبر، بنشيح حد، قول قبل الانتزام دخلها خش بيت في حتى واحد يتغسل سبحان الله. قبل التزامك، سبب التزامك نظرت في قبر، انك في يوم من الايام ربنا سبحانه وتعالى يعني ييسر ليك كده جنازة، تروح الجنازة ومرة واحدة ابو واحد صاحبك، وصاحبك يقول لك انا عايزك تنزل معايا ندفن ابويا. والله يا اخوانا احد اخوانا بيقول لي انا صاحبي قال لي تعالى انزل معايا ادفن، قلت له لا لا انا ماليش في الكلام ده، ماليش في الكلام ده، بس لقيته بيقول لي انا يعني انت اقرب واحد ليا انزل معايا. نزلت. فلما نزلت كان في اصلا جثتين في المقبره، واحده بقى لها فتره فبقت عظم، شايف بقى خلاص الكفن بلي، شايف جمجمه واحد ودراع عظم ورجل عظم، وواحد تاني كان لسه ميت ما بقالهوش فتره يسيره وما فيش مقبره الا دي، ففتحوا عليه. فبيقول لي انا دخلت، فبيقول لي ايدك معايا نشيل الجثتين دول في جنب. شيل جثتين في جنب، جثتين مين يا عم؟ فبيقول انا، بيقول لي والله انا المشهد ده والله لا ازال اعمل له ما حييت، مشهد جثث انا بشيلها بايديا وبحطها في جنب وجثه ثالثه بحطها. بيقول احنا كنا بندفن بالليل، بيقول لي رغم الناس منوره من كل حته انت مش متخيل الرعب. قلت امال الانسان العاصي اللي بعيد عن ربنا لما يخش المكان ده لوحده هيبقى عامل ازاي؟ اول ليله بالنسبه له هتبقى عامله ازاي؟ فبيقول سبحان الله انا خرجت منها حد تاني خالص، زي اخونا الحبيب، ربنا يا رب ينور قلوبنا كلنا يا رب. زي اخونا الحبيب يقول انا سبب التزامي انا بصيت في القبر، فقلت لا لا لا يتعدل اليوم ده بقى، يتعدل اليوم ده. ايه كمان يا اخوانا؟ قول. حسيت ان مفيش حاجه تسهل لحب ربنا. ايه كمان؟ انتوا بتكملوا بعض. ذنب عظيم وقع فيه الانسان كان بيظن انه يفرح بيه ويتلذذ بيه ويسعد بيه، اتكسر، طالع من الذنب ده مكسور قوي. ايه اللي انا عملته ده؟ حس ان الذنب سبحان الله يعني سبب دمار وسبب هلاك وسبب. النظرة دي يا اخوانا في حد ذاتها مهمة، ان ربنا سبحانه وتعالى يقذف في قلبك بعد وقوعك في الذنب قد ايه الذنب ده سيكون سبب لخزيك في الدنيا والاخره. لا يلقي الله عز وجل في قلب عبد هذه النظره الا اذا كان لهذا العبد نصيب عند الله. في غيرنا وغيركم، في ناس ثانيه بتعمل المعصيه وبتحبها وبتدعو اليها عادي خالص، هو مش شايفها اصلا معصيه. وفي واحد سبحان الله تلاقي كده بعد ما يعمل معصية تلاقي ربنا قذف في قلبه، طب انت لو مت عليها تعمل ايه؟ لو كان يعني ضيق عليك في رزق، حد من اولادك حصل له حاجة، حد في بيتك حصل له حاجة، هتعمل ايه؟ يقذف الله في قلبي هذه النظرة، فتلاقي سبحان الله بيرجع بسرعة. ايه كمان؟ ايه سبب التزامك؟ ايه سبب توبتك؟ انك سمعت في يوم من الايام الحديث ده ان الله لا يملي للظالم. والله يا اخواننا انا دايما لما بعصي ربنا يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يتوب علينا وان ينجينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله يا اخواننا بسرعه بعد يا رب انا عصيت، يا رب قبل نزول العقوبه او نزول غضب او نزول جزاء هذا الذنب يا رب انا تبت سامحني. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ها حضور جنازة أحد الأصدقاء القريبين جدا وكانت سيئة للغاية، يعني حتى ما في يعني ما فيهاش لا سكينة ولا أي حاجة، فالواحد اتعظ بيه ممكن تموت العاصي دوت. سبحان الله يبقى رسالة لأحد لينا إحنا إن سبحان الله ممكن جنازتك تبقى كده، لا الصلاة فيها شوع والناس كلهم اللي حاضرين كلهم بيتخانقوا مع بعض إن هم إزاي يجيبوا حق اللي مات وكده، فكان فيه سبب. سبحان الله سبحان الله. ايه كمان يا اخوانا؟ ايه كمان؟ احنا عندنا حل في الجمله، الناس لما تيجي تشتغل مع بعضها مش بتسيبوا الدين بس السب لربنا عمدا، وانا اعرف ان السب بالدين شك بالله، فده رائع رائع. ممكن يا اخوانا تكون التنبيهات والتحذيرات رؤية تشوفها، رؤية تشوفها تغير حياتك كلها. ممكن في يوم من الايام تكون كلمة من من من انسان بيحبك ينصحك بيها، فقال لك النصيحة دي ومشى كلمتين كلمتين بس. فيا اخوانا والله والله اسمعوا مني كويس، لو اننا عشنا في الحياة بمنظور ان كل ما يحدث من حولنا هو رسالة من الله لنا، احنا بنسعى دايما ان احنا نقرأ الرسالة دي، صدقني سنكون من اسعد خلق الله اذا قدرنا نفهم الرسالة ونعمل بها. وهذا هو العبد الموفق اللي بيدير كل اللي حواليه كل اللي حواليه على وفق ان يدير رسالة من ربنا ليه. وهذا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. إذا الريح هاجت حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، ريح يا أخوانا شوية ريح، السيدة عائشة كانت تقول كانت إذا هاجت الريح قام النبي وقعد، دخل وخرج دخل وخرج، فأقول يا رسول الله إنه الخير، الريح يبقى شايلة سحاب بتحرك سحاب، سحاب يعني مطر يعني خيز، إنه المطر. فيقول يا عائشة ومن يؤمنني يا عائشة، والله لقد عذب أقوام في مثل هذا. ويتلو قول الله عز وجل فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. كان النبي إذا هاجت الريح يقرأ الرسالة بسرعة فيقول يا رب أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، خايف أن تكون عقوبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر يرفع يديه ويدعو الله ويقول يا رب صيبا نافعا يا رب صيبا نافعا، يا رب يكون مطر نافع لينا ما يكونش هلاك ولا عذاب، أصل في ناس هلكوا شوية مطر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب زمنه كسوف أو خسوف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفزع إلى العتاقة، كما قالت أسماء بنت أبي بكر كان إذا أصابنا كسوف أو خسوف فزع النبي صلى الله عليه وسلم إلى العتاقة، وكان يأمر بالعتاقة في الكسوف. عتاقة يعني إيه؟ احتق كل اللي عندك من عبيد. وكان يقول إن هذه الآيات إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وذكر الله والاستغفار والصدقة. شفتوا ده؟ افزعوا إلى طاعة الله عز وجل. إن في يوم من الأيام أنت رايح القاهرة أنت معدي على يمينك عربية متطبقة كلها على بعضها متكومة في جنب، ما تعدهاش ما تعدهاش. اسأل نفسك يا طه هي الناس اللي كانوا فيها أخبارهم إيه؟ كانوا رايحين لطاعة ولا المعصية؟ يا ترى مصيرهم إيه دلوقت؟ ويا ترى وهم بيعملوا الحادثة كانوا بيفكروا في إيه؟ كانوا بيفكروا بسرعة في معصية عايزين يتوبوا منها؟ ولا في طاعة عايزين يتداركوها؟ ما تعديش دي عليك كده، اوعى تعد عليك اللي بيحدث من حولك، اوعى يعد عليك كده مرور الكرام. هعيدها تاني يا اخوانا، من استطاع ان يعيش في هذه الحياة بمقتضى ان كل ما يحدث من حوله رسالة من الله له، رسالة من الله له، يسعى يسعى لفهمها والعمل بها، فهذا من السعداء في الدنيا والاخرة، هذا من السعداء في الدنيا والآخرة. يا اخوانا اجتهدوا ان انتوا تقروا الرسائل بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، واجتهدوا بقى ان انتوا تعملوا بيها، فاذا عملنا بها اذا عملنا بها يعود الله عز وجل علينا بالقبول وبالفضل. ازاي بقى؟ تعالوا يا اخوانا مع بعض نراجع قصص الناس اللي ممكن تكون في يوم من الايام عصت ربنا سبحانه وتعالى وعادت اليه ورجعت اليه، كيف أن الله سبحانه وتعالى يقبلها وأن الله سبحانه وتعالى ييسر لها من الإحسان والفضل الشيء الكثير جدا. بل أقول لكم حاجة، لربما يجعل الله عز وجل للعاصي معصيته بعد توبته منها أصلا من أصول فتح الله عز وجل عليه. تاني لربما يجعل الله عز وجل معصية العاصي بعد توبته منها أصلا من أصول فتح الله سبحانه وتعالى عليه، أصل الأصول. بص بص خلينا نتفق من البداية إن كل الخلق كل يوم ربنا بيبعتهم آيات، بس هي المشكلة وده اللي هنعرفه في اسم الله الهادي، بس هي المشكلة في واحد بيعرف يقرأ الرسالة واحد ما بيعرفش يقرأ الرسالة، هي المشكلة فينا. إنما الكل إن ربنا عز وجل هادي بيرسل الكل رسائل، وهي تفصلها إن شاء الله. تعالوا مع بعض نرجع تاني، إن ممكن تكون معصيتك بعد ما تتوب لربنا سبحانه وتعالى منها هي أصل كل فتح ربنا عز وجل يفتح عليك. تعالوا نبدأ بسيدنا يونس عليه الصلاة والسلام عشان أعرفك إن ممكن ذنبك ده اللي أنت وقعت فيه إذا صدقت في توبتك منه يكون سبب كل فتح ربنا يفتح عليك. سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام خرج من نينوى من بلده بغير إذن الله عز وجل. الأنبياء لا يهاجرون من بلادهم إلا بإذن، علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وخارج للهجرة رايح لسيدنا الصديق رضي الله عنه بيقول له إيه يا أبا بكر إنه قد أذن لي، أنا ربنا أذن لي في الهجرة خلاص ماشي كده، ما من نبي يهاجر إلا بعد إذن. سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام خرج من قومه غضبة لله، الناس دي عصت ربنا كتير قوي، فخرج منهم غضبة لله سبحانه وتعالى ولكن بغير إذن. وسبحان الله فتح الله سبحانه وتعالى على يونس عليه الصلاة والسلام ما كان إلا بعد توبته ورجوعه إلى الله. تعالوا ناخد الثلاث درجات بتوعنا، واحد يرسل الله تبارك وتعالى له الآيات والتحذيرات، التقمه الحوت بعد قرعة الأمواج لما هاجت بالسفينة بسيدنا يونس عليه الصلاة والسلام، الأمواج لما هاجت قالوا نعمل قرعة وده كان تقاليدهم هنرمي حد في البحر، أول مرة تطلع على سيدنا يونس، لا ده راجل صالح مش هنعمل كده، طب نعمل قرعة تانية تطلع برضو على سيدنا يونس، طب نعمل مرة تالتة برضو على سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام. فلما ألقي يونس في بطن البحر علم أن هذا تنبيه وتحذير من الله، أن هذا عتاب من الله، لماذا خرجت بغير إذن؟ فساعتها بسرعة سيدنا يونس أرى الرسالة ولا ما أراهاش؟ أراها. فساعتها بسرعة قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أنا غلط. اعترف بذنبه، اعترف أولا بتوحيده لله ونزه الله عز وجل عن الظلم بعد ذنب، ثم من بعد ذلك أعلن رجوعه واعترافه بذنبه بين يدي الله عز وجل، ثم قال أي ربي وعزتك وجلالك لأصلين لك في مكان ما صلى فيه أحد قط، فقام فسجد بين يدي الله عز وجل. كانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى أخرج يونس من بطن الحوت، أنبتنا عليه شجرة من يقطين علشان تداوي جرحه وأذاب، ثم بعد ذلك بعث الله إلى أمته. طب أمته اللي كانت كافرة إيه اللي حصل؟ كلهم أمنوا، فبعثه الله عز وجل ليحيي الحياة الطيبة بين أقوام المؤمنين، أعظم فضل وأعظم نعمة فتح الله عز وجل عليه من باب الذنب. الذنب اللي أنا عملته لو تبت إلى الله وأحسنت رجوع إلى الله والبعد عن هذا الذنب تكون نتيجة إن باب فتح خيس. موسى عليه الصلاة والسلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه. أول حاجة عملها سيدنا موسى عرف إن دي إيه اللي عملته ده، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال رب اغفر لي، غفر له ربنا غفر له. طب هو قتل حد، أهل مصر هيقتلوه، لازم تخرج من مصر، خرج من مصر بسبب الذنب اللي عمله، وكان السبب ده سبب إن ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه، فتح عليه بالزوجة الصالحة وفتح عليه بالعمل الصالح اللي يأخذ من ورائه خيرا، وفتح عليه بعد ذلك جنبه طلع لأهل مدين يسر الله عز وجل له الرفقة الصالحة. أبو البنت بيقول له لا تخف نجوت من القوم الظالمين، وبعد كده يقول له الزوجة بقى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. طب ما هي الزوجة عايز عمل على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك. ففتح الله عز وجل عليه بالزوجة الصالحة، وفتح الله عز وجل عليه بالعمل الصالح، ده مش كده وبس، وفي طريقه من مدين إلى مصر رأى النار وكلم ربه سبحانه وتعالى ومن الله عز وجل على موسى عليه الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة. الذنب كان هو فتحة الخيز لما يحسن الإنسان منا التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والندم. يا أخوانا عمرو بن قيش صحابي كريم مدة إسلامه لا تتجاوز نص ساعة. عبد بن قيش راجل مرابي بيتعامل بالربا حياته كلها في الربا حياته كلها والعياذ بالله في الفساد. طب أسلم الأنصار كلهم أسلموا وأنت أنصاري أسلم؟ لا مش أسلم، أصل الإسلام بيحرم الربا ولو دخلت في الإسلام يبقى حرام ربا فلوس تضيع خلاص مش هأسلم. كل الناس أسلمت مش هأسلم. يروح للشام يجمع فلوس الربا ويرجع للمدينة فيلاقي مدينة في الضياف، فين أبويا؟ مع نبي في أحد، أخويا مع نبي في أحد، بنو عمومتي مع نبي في أحد. أنت عارف لما تلاقي كل أصحابك بقوا ناس كويسين جدا وقريبين من ربنا وأنت لسه بعيد، تنبيهات وتحذيرات فهمها بسرعة، رجع جيش وطلع على النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. الصحابة شافوه فالنبي بيسألهم قولوله قولوله هو جاي غضبة لله ولرسوله أم غضبة لقومه؟ هو جاي ليه؟ أول ما وصل أحد يجيله سهم يقع في صدره يقع وهو بيحتضر سعد بن معاذ يسأله يا عمرو جئت غضبة لله ورسوله أم غضبة لقومك؟ قال بل غضبة لله ورسوله ويموت. فقال صلى الله عليه وسلم لقد رأيته يتقلب في الجنة وما سجد لله سجدا. ما سجدش لله سجدا بس ده شرف التوبة، شرف التوبة، شرف التوبة ان ربنا يفتح لك من ابواب الخير ما لا يستطيع عقل انسان انه يتخيله في يوم من الايام. والله يا اخوانا كل الدنيا من حولي بتتغير على شانك. دخل الجنة في ايه يا اخوانا؟ اقبل على الله تائبا، جاي لربنا تائب الدنيا كلها تفتح، وذنبك ده يكون سبب ان ربنا يفتح عليك فتوح عظيمة جدا. قاتل مئة نفس، ونختم بالقصة دي قبل الاذان. قاتل مئة نفس عايز أتوب، روح للعالم أنا ليه توبة؟ قال له آه ليك توبة، خلاص أنا توبت. طب أعمل إيه؟ أترك أرضك فإنها أرض سوء واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوم يعبدون الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فالتفت الرجل بقلبه فمات. التفت بقلبه يعني مشى كم خطوة برجليه؟ 10 20 30 ها تاني. فالتفت الرجل بقلبه فمات. فالتفت بقلب دي تساوي 10 خطوات 20 خطوة برجليه 30 خطوة برجليه، كم خطوة؟ هو ما خطاش أصلا، هو ما خطاش أصلا. أنا خلاص أنا تبت بقلبه، قال أنا تبت مات. مات بعد ما قتل 100 واحد 100 بني آدم خلاص في جهنم وبئس المصير. لا والله بل تفتح له أبواب الخيرات كلها، تفتح له أبواب الخيرات كلها، كل أبواب تفتح له. ملائكة الرحمة وملائكة العذاب إحنا نقبضه؟ لا إحنا نقبضه. ربنا الخاص قيسوا ما بين الأرضين، قيسوا ما بين الأرضين، فأي أرض كان إليها أقرب هو من أهلها. دواميس الكون كلها بقى تتغير، دواميس الكون كلها بقى تتغير. فقال الله عز وجل لهذه الأرض أرض الطاعة أنت قاربي ولهذه أنت بعدي. إيه ده كله؟ يعني نوميس يكون بتتغير. فوجدوه إلى أرض الطاعة أقرب فقبضته ملائكة الرحمة. ده كله ليه؟ فتح ربنا للتائب، الفتوحات اللي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يفتحها لك. عايز أسألك سؤال أجاوب عليه بعد الأذان. ماعز الغامدين كل واحد منهم زنى والعياذ بالله ذنب عظيم كبير، والاثنين اترجموا من خلصة القصة كلها صح؟ فين الفتوحات اللي ربنا عز وجل يفتحها لهم؟ قاتل مئة نفس خلاص، عمرو بن قيش عرفنا قصة، سيدنا موسى سيدنا يونس احنا عرفنا قصة ان الناس دي ربنا فتح لها فتح كبير جدا. طب ماعز والغامدين مش تابوا؟ ده النبي قال في واحد لو تاب توبة وزعت على 70 وسعتهم، تاب التوبة وزعت على اهل المدينة وسعتهم. ولكن فين بقى الفتح اللي ربنا عز وجل فتح عليهم؟ تعالوا نعرف الإجابة على السؤال ده بعد الأذان إن شاء الله. إزيكم الله؟ ماعز زنا والغامدية زنت، وكلهما تاب، وكلهما أقيم عليه الحد. السؤال الذي يطرح نفسه الآن ما الفتح الذي فتحه الله سبحانه وتعالى عليهما؟ في أعلى من ذلك طبعا مع قبول التوبة أمر شريف، ولكن في أمر آخر يقول وهو حسن الثناء الذي وضعه الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. عادة الناس أصلا لما تسمع أن في حد والعياذ بالله وقع في هذا الذنب وفي هذه الكبيرة بيبقى الناس كانت بصوا يعني مش إزاز، ولكن سبحان الله لا يذكر أبدا درس من دروس التوبة إلا ويذكر فيه ماعز الغامدين، وكيف أن هذا الرجل وهذه المرأة لما تاب إلى الله سبحانه وتعالى توبتهم كانت عظيمة جدا، فوضع الله سبحانه وتعالى لهما حسن الثناء في قلوب الخلق، فإذا ذكر كل واحد منهم لا يذكر إلا بتوبته فقط. إيه كمان من الممكن يا أخواننا سبحان الله قصة الثلاثة الذين خلفوا عن غزو التبوك، قصة الثلاثة اللي تخلفوا عن غزو التبوك، الثلاثة دول سبحان الله فتح ربنا عز وجل عنهم كان عظيم قوي، لدرجة إن ربنا سبحانه وتعالى أنزل فيهم قرآن يدلى إلى قيام الساعة، ويشهد الله لهم تبارك وتعالى أنهم كانوا أهل صدق، فكان ذنبهم ده سبب أنهم يذكروا في القرآن. يعني أنا عايز أسألكم الله، كعب بن مالك إحنا عارفين أنه شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم وله مواقف كثير جدا في السيرة، بس هلال بن أمية مين فيكم يعرفه؟ مرار بن الربيع مين فيكم يعرفه؟ طب حد يجيب لي موقف في السيرة لهلال بن أمية أو مرار بن الربيع خلاف موقف تبوك، حد يعرف حاجة أي موقف عنهم؟ فانظر أولا إلى حسن الثناء من الله عز وجل على من تاب إليه. اثنين، كيف أن الله سبحانه وتعالى فتح لهم أعظم فتح، إن سيرتهم توضح في القرآن وصدقهم في توبتهم توضح في القرآن، وتظل آيات التوبة تذكر إلى يومنا هذا، وما فيش برضو درس من دروس التوبة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى إلا ونذكر سبحان الله قصة هؤلاء برضو، رغم أنهم عصوا ربنا وتخلفوا عن الجهاد مع رسول الله، عشان ربنا بيحب التائب أصلا، ربنا بيحب التائب سبحانه وتعالى. مش كده وبس، أبو لبابة ومن كان معه من الصحابة اللي تخلفوا أيضا عن غزو تبوك، وآخرون مرجون لأمر الله خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. الناس دي اللي ربنا تاب عليها وغفر لها وعفى عنها، ده كله ليه؟ ده من فتوحات ربنا سبحانه وتعالى على التائب إذا تاب، من فتوحات ربنا على التائب بعد رجوعه عن معصيته. مش كده وبس، بل ربنا سبحانه وتعالى بص يا أخوانا بييسر للتائب الأسباب لعمل صالح يكون هذا العمل الصالح تعويضا له على ما عمل قبل ذلك. يعني مثلا في كتير من الناس اللي كانت قبل إسلامها عملت كبائر كبيرة جدا، عملت كوارث قبل الإسلام، لما أسلمت ربنا سبحانه وتعالى فتح لها من أبواب الخير والفتح العظيم لها اللي كان الفتح ده سبب لتعويض ما كان، زي مثلا وحشي بن حرب. وحشي بن حرب مش قتل سيدنا حمزة؟ قتل سيدنا حمزة بإيه؟ بالحرب بتاعته، صح؟ هو مسك الحرب كده لأن مولاته سيدة وحشي بن حرب لما كان عبد قالت له لو قتلت حمزة أنت حر، حر كده أنت مش ما تبقاش عبد خلاص، فمسك الحرب وسايب المعركة كلها عمال مستني حمزة، أول ما قرب حمزة ضربه بالحرب موته. بعد ما تاب وجاء وحشي بن حرب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتحمل انه يرى اصلا وجه وحشي بن حرب طبعا لانه قتل حمزه يعني، وبعد ما قتل حمزه جابوا شيك مكه مثله بجثه حمزه، فكان النبي ما بيقدرش يشوف وحشي بن حرب، فقبل منه الاسلام وقبل منه التوبه وقال غرب بوجهك عني، ما اشوفكش، مش عايز اشوفك. وحشي بن حرب لما تاب وحسنت توبته جالي النبي يساله هو انا ليا توبه؟ كان سهل جدا النبي يقول له اه لك توبه، بس النبي يعلم، الله عز وجل يعلم مشاعر النبي الان تجاه حمزه، فانزل الله عز وجل قوله قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. الايه دي من ضمن اسباب نزولها نزلت مين؟ في وحشي بن حرب اللي عمل مين؟ عمل ايه؟ قتل حمزه وقبل الله منه. اه ده بيقول له يا عبادي تشريفا وتعظيما لا تقنطوا من رحمه الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا. بعد كده لأن لما رأى الله عز وجل من صدق التوبة لوحشي بن حرب وحشي ابن حرب نفسه هو وحشي ابن حرب هو اللي بنفس الحرب كان بيقول انا اعديت الحرب دي زخر للاسلام بعد كده وبالحرب دي قتل مين مسيلم الكذاب يعني بنفس الحرب ونفس الوقفة اللي كان واقف مستعد بان يقتل بيها حمزة فضل واقف كده في معركة اليمامة في خلافة الصديق رضي الله عنه منتظر اول ما مسيلم الكذاب قرب ضربه بالحرب موته فقال بهذه الحرب قتلت وليا من اولياء الله وقتلت عدوا من اعداء الله ان ربنا سبحانه وتعالى يوفق الانسان بعد توبته للعمل الصالح اللي تفتح بيه بقى كل ابواب الخيرات له ده من فتح ربنا سبحانه وتعالى للتائب زي عكرمه بن ابي جهل عكرمه بن ابي جهل اللي كان في الجاهليه هو اللي قوم الحرب في بدر وهو اللي قوم الحرب في احد وهو اللي قوم الحرب في الاحزاب وهو اللي عمل الثغره اللي حصلت يوم غزوه الاحزاب وكان عايز يخش يقتل النبي والصحابه هو اللي عمل ده كله بس بعد ما اسلم قال ان السيف برضه اللي كان بيستخدمه ضد الدين هو نفس السيف اللي يستخدمه مع الدين ويعطيه الله سبحانه وتعالى ومن عليه في النهايه بالشهاده في سبيل رضي الله عنه وعكرمه بن ابي جهل فممكن يكون ذنب الانسان ده هو فتحة الخير بالنسبة له ممكن في يوم من الأيام إنسان زمان بيعمل صغائر صغيرة ورا صغيرة صغيرة ورا صغيرة وعادي بالنسبة له مش فارقة معاه لحد ما في يوم من الأيام وقع في كبيرة كبيرة جدا جدا سبحان الله بعد ما وقع في الكبيرة دي حصل بقى الانكسار اللي بعضه كان بيتكلم عليه شوية اتكسر فوضع الذنب ده بين عينيه هنا لا زال يتوب إلى الله عز وجل منه استغفر الله عز وجل ويقدم الأعمال الصالحة ويبادر إلى سؤال الله عز وجل العفو والمغفرة وبيدور على مواسم الخير والطاعات والعبادات يجري عليها وكل ما يحس بالفطور في الطاعة يفتكر الذنب وعاقبة الذنب ده فيتوب تاني فيصدق في مثل هؤلاء قول ابن القيم رحمه الله وروي عن بعض السلف أن الرجل لا يعمل الذنب يدخل به الجنة الواحد يعمل ذنب يخش بالجنة فكان الذنب ده سبب فتحة الخير عليه في حياته كلها والله يا أخوانا كم أعرف من ناس من أقرب الناس إلي كانوا من أبعد الناس عن الله ما تابوا إلا بسبب ذنب وقعوا فيه هو ذنب وقع فيه وقع في الذنب ده سبحان الله كان فتحة الخير كبيرة جدا جدا جدا بالنسبة لي ممكن تكون فتحات ربنا سبحانه وتعالى العود بالفضل والإحسان على الذنب على صاحب الذنب ده ممكن بعضنا لا يراه يا أخوانا وإنما يراه يوم القيامة يوم القيامة لما يرى الإنسان منا ويشاهد في يوم العرض سيئات كالجبال سيئات كالجبال ودي الكبائر اللي عملها في الدنيا فيقف بين يدي الله عز وجل ذليلا صاغرا فربنا يسأله أنت كل دي ذنبك؟ آه فربنا سبحانه وتعالى هو من يذكره كما جاء في الأثر ولكنك تبت إلي ورجعت إلي وتركتها ابتغاء وجهي وأنا الآن أبدلها لك حسنات إن كل سيئات العبد مرة واحدة بعد ما كان مشفق منها في أرض المحشر ويروى في الأثر أن أبا هريرة والأثر موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه أن عبدا أسرف على نفسه في الدنيا ثم تاب فجيء به يوم القيامة فقال الله تبارك وتعالى له عملت ذنب كذا وكذا وكذا فيقول يا رب فيقول الله عز وجل خذوا بعبدي إلى جهنم خذوا بعبدي إلى جهنم فيبكي فيقول الله لم تبكي قال أي رب كنت منها في الدنيا مشفقا فيقول الله أدخلوه الجنة برحمتي دخلوه الجنة ليه؟ كان خايف من الذنب ده الإشفاق اللي كان في قلبه ملأ قلبه من الذنب في الدنيا اللي دفعه للتوبة دفعه للرجوع أدخله بقى الجنة خلاص فمن الفتح اللي ربنا بيديه للتائب أن يغفر الله عز وجل له ذنبه من الفتح اللي ربنا سبحانه وتعالى بيديه للتائب أن ربنا سبحانه وتعالى يبدله هذه السيئات حسنات وده من عظيم فضل الله عز وجل التواب من إحسان الله سبحانه وتعالى عود الله عز وجل على التائب بالإحسان أن يفتح الله عز وجل عليه الدنيا وأن ييسر له أسباب الرزق وأن يبارك له في أهله وماله وولده. قوم يونس قال الله عز وجل في شأنه فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس المؤمنون. فضلوا عن دين يونس عليه الصلاة والسلام، بس لما تابوا ورجعولنا ربنا بيقول لما تابوا ورجعولنا كشفنا عنه عذاب الخزي، شلنا عنه العذاب، مش كده بس، ومتعناه إلى حين. التائب كده ربنا بيرفع عنه عقوبة الذنب، مش كده بس، بل ويمتعه الله تبارك وتعالى إلى حين. أحبنا الكرام، إحسان ربنا سبحانه وتعالى للتائب، فضل ربنا سبحانه وتعالى على التائب لا يعد ولا يحصى. وكل إنسان منكم بعد توبته يعلم يقينا قدر الفضل اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهوله وقدر الإحسان إلى ربنا الدهول. أقسم لكم بالله يا أخونا، وقت ما كنا بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى كانت الناس بتنظرنا بشمئزاز وكره وبغض ومش عايزين نشوفه ولا نطيق في يوم من الأمن نكلمه. وتلاقي الواحد منكم أو منا أو أنا تلاقي الواحد منا لما بيتوب وبيرجع لربنا سبحانه وتعالى يغذف الله سبحانه وتعالى حبه في قلوب الخلق، تلاقي الناس كلها مرتبطة بيه وبتحبه ومرتبطة. إيه ده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ إحسان الله سبحانه وتعالى. هذا التائب يصدق فيه قول هرم بن حيان رحمه الله: والله لا يقبل عبد على الله بقلبه بعد ما أذنب وأسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، لا يقبل عبد على الله عز وجل بقلبه إلا يقبل الله عز وجل بقلوب الخلق عليه. ده فضل ربنا وده إحسان ربنا سبحانه وتعالى. يعني كده تكون بعض المعاني المتعلقة بسم الله التواب نكون جمعناها في ثلاث محاضرات، ونتقل إن شاء الله بإذن الله الأسبوع القادم إلى اسم آخر من أسماء الله سبحانه وتعالى. حاول شوف الأسئلة كده سريعا. هو البنات بالصورة نعتذر لهم عن الخيمة النهاردة، يعني بعتين سؤال هل يجوز أن نسجد على ظهر بعضنا البعض المسجد مزدحم؟ لا بأس أبدا إن شاء الله، لا بأس، لا بأس إن شاء الله. سؤال: ماذا أفعل في الديون والمبالغ المالية وليس عندي ما يكفي للسداد وأخشى الموت؟ والله كل همي هو السداد، ماذا أفعل لو جاء الموت؟ أبشر والله كل إنسان مديون، كل إنسان مديون عجز عن سداد هذا الدين لفقره بعدما بذل كل الأسباب، فإن الله سبحانه وتعالى يتولى الدفاع عنه يوم القيامة أو قضاء دينه عنه يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يستدين دينا فيعلم الله أنه يريد أداءه إلا، ده الحديث الأولاني، إلا فتح الله تبارك وتعالى له من أبواب الرزق والتوفيق. ربنا يفتح له، طول ما أنا حريص أن أنا أسد ديني ربنا يفتح لك أسباب الرزق ويوفقك لسد هذا الدين. طب مات. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني: ومن استدان دينا يريد أداءه فمات إلا أدى الله عنه يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى يسد عني وليم، أنا اجتهدت غاية الاجتهاد إن أنا أسد الدين ومعرفتش، موت. لونها إيه أو رقمها؟ ساعتها إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يقبل منه بإذن الله عز وجل. عربية شيفروليه حمراء قفلة الطريق، صحيح بس يا ريت يطلع يفتح للناس. السلام عليكم ورحمة الله، أنا بحبك في الله، أحبك الله سبحانه فيه. كنت صالح عمرة أنا وزوجتي، ولكن لما عرفت أن حضرتك طالع عمرة التربية فقلت أطلع مع حضرتك، يا ريت نعرف الميعاد. هو طبعا المواعيد طبعا كل شوية هنا الوزارة عمالة تقفل المواعيد، فهم بدأوا هيبدأوا فتح الباب 25/1 إن شاء الله، فهي إن شاء الله إحنا مرتبين إن العمرة بإذن الله تكون أواخر واحد أول اثنين بإذن الله تبارك وتعالى. أما مسألة تحديد السعر فهو صعب دلوقتي، نحن نحدد أسعار، شايفين الريال عمال يزيد، التأشيرة تمنها بيزيد، لسه محدش عارف الوضع في ايه، ولكن ان شاء الله تكون من 9 إلى 10 آلاف ان شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. حكم سماع تسجيل الكورسات، تسجيلات الكورسات ان كان مبلغ الكورسات كبير والدكتور اللي بيشرح في الكورسات رافض ان الطالب غير الحاضر انه يسمع هذه التسجيلات. المسألة دي كانت شبيهة بمسألة كانت بتقابلنا زمان اول بدأنا نطلب علم، كنا بنبقى محتاجين كتب معينة، وكان الوقت الإنسان ساعتها فقير مش قادر يشتري كتاب، احنا محتاجين الكتاب. الكتاب كان وقتها مثلا ب 100 جنيه لو اتصور كان مثلا ب 10 جنيه، احنا مش في امكانياتنا خالص ال 100 جنيه. فلما سألنا العلماء وعرضنا الكلام ده على مجمع البحوث هنا في الأزهر وسألنا مشايخنا هناك في جامعة الأزهر وإحنا في الجامعة زمان، فقالوا لنا أولا استأذن الدكتور، ولا يمكن أبدا الدكتور هيرى إنسان صادق ومخلص جاي بيستأذنه أنه يصور الكتاب أو الكلام ده وممكن يعترض. استأذن الدكتور الأول، وقبلها بليلة كده أقعد ادعي ربنا أن ربنا يألف قلبه ليك. النهاردة لا، هو رافض أصلا، هو رافض أصلا، ما فيش حاجة اسمها كده أصلا. فأول حاجة استأذن الدكتور أنك تصور الكتاب أو تسمع التسجيل، تقول له أنا فقير ومعيش تمنة الكورس وعايز أسمع التسجيل، تسمح لي وأنا ليه بس الوحدي والله، تسمح لي؟ إذا سمح فهذا خير من الله سبحانه وتعالى. أما إذا لم يسمح وكانت الكورس ده مهم جدا بالنسبة لك وهتخدم به المسلمين، فلا بأس أن تسمعه وتستغفر الله سبحانه وتعالى على هذا الذنب. اسمعه واستغفر الله سبحانه وتعالى على هذا الذنب إذا كانت المادة دي مادة أساسية. يعني مثلا حدش يقول لي إيه أنا عايز كورس تنمية بشرية، لا دي لا خلاص، أنا بتكلم دلوقتي على كورس مثلا في الطب مثلا في هندسة حاجة ينفع بها المسلمين وهو مش عارف ياخدها، لا خلاص أنت استأذن الدكتور، رفض اسمع المادة واستغفر الله عز وجل من هذا الذنب. طبعا ودي رسالة لازم نوجهها طبعا لكل دكتور أو محاضر، ما تكتموش العلم عن الناس، حرام حرام ان الدكتور انه يبقى طالع مثلا اوروبا جايب مراجع من هناك، جايب مراجع من هناك ويجي يمنعها عن الطلبه هنا. يا اخي اتق الله، قال صلى الله عليه وسلم من كتم علما الجمه الله باللجام من نار يوم القيامه. اعمل يا اخي كورسات فيها حاجات كده تتناسب مع ناس مش قادر تاخد الكورس، وحاجات خاصه للناس اللي تيجي تاخد الكورس، ويبقى انت كده استفدت ماديا وفي نفس الوقت ما منعتش الخير على الناس. فدي برضو نصيحه، ولازم نفهم الدكاتره وانتوا بكره هتكونوا دكاتره في الجامعات، يسروا على الطلبه، ربنا سبحانه وتعالى ييسر عليكم. استحلفك بالله اريد اجابه واضحه، هل الزواج العرفي حلال بوجود اشهار وشهود ومهر وعقد ومعرفه اخواتي واهلي علما اني مطلقه وابي امي متوفيا، كل شروط الزواج مستوفاه ما عدا التوثيق، هل هذا حلال ام حرام؟ الزواج العرفي معناه، الزواج العرفي معناه هو الزواج ولد ببنت بغير شهود ولا ولي ولا إشهار، ده الزواج العرفي. هو ده مش زواج، هو ده زنا. الزنا معناه أن تزوج المرأة نفسها لرجل بلا شهود ولا ولي ولا إشهار، وده اللي كان ظهر فجأة كده ولو بعض الأثار والتوابع في وقتنا الآن، يروحوا اتنين صحاب في الجامعة ولد وبنت يعملوا إشهار وحاجات من كده، وبعد كده سول لهم الشيطان طب ما هو لازم فيه شهود، فيجيبوا اتنين زمايلهم كانوا ماشيين في نفس القصة برضو ايه شهود. ففي هذه الحالة هذا الزواج لا يطلق عليه زواج عرف أصلا، هذا زنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح، أي لا نكاح صحيح إلا بولي وشاهدي عدل. وقال علي وأبو هريرة وابن عمر الزانية هي التي تزوج نفسها، سواء بقى بكر أو ثيب، سواء بكر أو ثيب مطلقة أو أرملة. أما إذا كانت مثلا في هذه الحالة، الحالة اللي الأخت بتتكلم عليها إن في شهود وفي إشهار وفي مهر وفي عقد بس لا يوثق، هذا الزواج بهذه الصورة صحيح. ولكن خدي بالك اللي بيلجأ للصورة دي ممكن مرأة مثلا لها معاش وهي لو اتجوزت المعاش يروح، فبيلجأوا للصورة دي علشان يفضل المعاش إيه شغال. فهو الزواج وإن كان الزواج بهذه الصورة هي بتقول مع وجود الإشهار والشهود والعقد والمهر ومعرفة الأهل، الزواج بهذه الصورة حلال صحيح. ولكن لو كنت بتعملي كده علشان ما تاخديش مهر، عفوا عشان تفضلي تاخدي المعاش، فهذا المعاش سحت وربا، سحت وحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم، والدولة لما تعاقدت مع الناس كان من ضمن الشروط أن المهر، أن عفوا أن المعاش ده مقابل ان ما فيش حد ينفق عليك، فاذا في حد انفق عليك المعاش ده يتاخد. فاللي بيعمل كده علشان يفضل ياخد المعاش ده حرام، ده مال محرم. انا عندي واحده صاحبتي الشيعيه لما عرفت ان هي شيعيه كانت بتقول لي ان ده مذهب وان هي بتصلي وتصوم عادي زينا، لكن لما ضفتها عندي على الفيس لقيتها بتقول كلام وحاجات كتير حرام جدا، اعمل ايه؟ اشطبيها من عندك فورا، اشطبيها من عندك فورا. وهي بتسال بتقول في النهايه هل انا علي ذنب ان انا ما بدخلش معاها في نقاش في الدين لان مش متفقهه؟ لا، ما تدخليش معاها في نقاش في الدين، حليها على حد متخصص، هاتيها لي هنا، هاتيها لي هنا ويكون معاها محرم او حاجه ونتكلم في القصه دي، والله اعلم. في فترة من الله علينا بنعم كثيرة وإحسان وما شفتش زيها، ودي كانت رسالة من ربنا لي، فرجعت ربنا سبحانه وتعالى فترة وبعت تاني، وبعدين كنت في مكان على ذنب لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وأثناء عودتي حصل لي حادث أثره موجود إلى الآن سبحان الله، وكان الحادث ده هو الرسالة من ربنا لي. بعد الحادث الحمد لله حضرت دروس حضرتك ولبست الحجاب الشرعي، ومن ساعتها بفضل الله أنا حاسة بالفضل والراحة، اللهم لك الحمد. ربنا يا ربي ثبتني وإياك على طاعته سبحانه وتعالى. أخ كان بيتكلم على مسألة ذنب هو مصر عليه من 7 سنين ومش عارف يسيبه، صاحب الورقة مش هينفع الإجابة على العام، مش هينفع الإجابة كده على الملأ، هنحتاج نقعد مع بعض إن شاء الله، استأذنك يوم الأحد إن شاء الله إذا ربنا أحيانا، تعال أقعد معي بعد المغرب شوية. أنا الفترة اللي فات دي كنت مشغول غاية الانشغال برسائل ماجستير ودكتوراه ورسائل عربية وأجنبية متعلقة بالتغيير، إزاي الإنسان يغير من نفسه. ووجدت بالفعل إن إحنا حتى نصحنا للشباب إزاي يتغير بعد الذنب، النصح كان ساذج جدا بصراحة، يعني صوب لربنا وروح اجتهد بقى في أعمال صالحة ومش عارف إيه، ده كان كلام يعني في ذاتي يعني ماشي، بس كان ساذج شوية، وما كناش بالفعل بنحط ولادنا على الطريق الصح. فعشان كده بفضل الله أنا بقالي أكتر من 6-7-8 شهور عمال أركز في كل رسالة من الورق ده، حد كان في ذنب وعايز يرجع إزاي ومرجعش إزاي، وليه رجع للذنب تاني، وإزاي ثبت على الطاعة بعد كده، كل ده أنا خدت عندي وجمعت عندي حوالي قرابة 600-700 قصاصة ورق كده من الأسئلة دي، مع قراءة بقى رسائل ماجستير وبخاصة الرسائل الأجنبية. هو طبعا بيهتم جدا ازاي يغير من اللي عنده بيشرب سجاير ازاي يغيرها، التخينه شويه ازاي تخس، هم ده التغيير عندهم. فانا معايا يعني حوالي 30 رساله الان في التغيير، انا بفضل الله بعمل لها اختصار الان ان شاء الله، بحيث يبقى كلامنا ان شاء الله كلام علمي باذن الله تبارك وتعالى. يمكن قلت لكم على المشروع ده من رمضان اللي فات والموضوع خفت شويه نظرا ان انا عايز اخلصه، واخد مني وقت كبير، بس ان شاء الله قريبا جدا ان شاء الله اخرجه ليكم، ويكون ان شاء الله عباره عن خريطه كده احنا بنعملها مع بعض ازاي نوصل ان شاء الله للتغيير باذن الله تبارك وتعالى. احمد اللي متجوزه عرفه دي وهتاخده معاك، فبتطلع كل شهر منه جزء مثلا اللي بتاخد مال حرام اللي هو المعاش، يعني هي اتجوزت وما قالتش ان هي اتجوزت عشان تفضل تاخد المعاش. بصوا وتتصدق بجزء من المعاش ده، ده من تلبيس الشيطان، يعني ده من تلبيس الشيطان، يقول لها خدي المعاش وتصدقي كل شهر كده بمبلغ. النبي قطع لنا القصة دي خالص، قال صلى الله عليه وسلم ما اكتسب مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان عليه وزر. وصل حديث؟ لا، ده انت بتاخديش أجر في الصدقة اللي بتتعمليها، ده ايه؟ ده وزر. مال حرام لا مفعش، مال حرام لا ما ينفعش. اخوانا مثل هذه الأمور لازم أعرف أن السعادة لا تبقاش في المال الحرام، المال الحرام ده تعاسة على العبد دنيا وآخر. ماشي، زي الله خيرا، هذا وصلى الله بنا محمد وآله.